إله لا مضل له ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة منكم عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك عند الله على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه الآية فيها النهي عن أن يأكل المؤمنون أموال بعضهم بعضا بالبعض، أي بأنواع المكاسب المحرمة التي حرمها الله تعالى ولم يشرعها جل وعلا، كالربا والقمار والرشوة وما جرى مجرى هذه المعاملات المحرمة أو ما كان فيه التحايل عليها. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإن كانت تجارة لن تكون تجارة، في قراءة تجارة، فهذا جائز. فإن أخذ بعضهم مال بعض عن طريق المعاملة المشروعة من عقود المعاوضة وعقود الانتفاع ونحوها فإن ذلك جائز ومشروع. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما التجارة عن تراض، إنما التجارة عن تراض. وقال عليه الصلاة والسلام: بيعان الخيار ما لم يفترقا أو يخير أحدهما الآخر، فإن صدقا وبينا بورك لهما ببيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا يجوز أن يأخذ المسلم مال غيره بالباطل، وإنما الذي يجوز هو التعامل بالمعاملات الشرعية. فقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا الاستثناء إلا أن تكون تجارة هذا يسمى استثناء منقطع، لأنه ليس من جنس السابق، لأن التجارة ليست بأكل مال بالباطل، وإنما هي أخذ حق بعوض أو بمنفعة. فالآية السابقة صدر الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، فليس المراد أن التجارة مستثناة من أكل المال بالباطل، أي أن المال أكل المال بالباطل لا يجوز إلا إذا كان بطريق التجارة، فيجوز أكل المال بالباطل عن طريق التجارة أو المتاجرة، ليس هو المقصود، وإنما هو استثناء منقطع، أو بمعنى المجيء بمعنى جديد، فهو في حكم الاستدراك، كأنه يقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكن أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكأن هذا هو المراد، فكأن هذا هو المراد. والمتاجرة في الأموال بالتراضي هذا مشروع وسائغ وأحله الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية مما استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى على منع بيع المعاطاة وألزم البيع بالقول. والبيع يكون بالقول ويكون بفعل، فبالقول أن تقع الصفقة بينهما قولا فيقول بعني أو اشتريت، قبلت أو بعتك أو اشتريت أو نحو هذا. فالقول أظهر في بيان التراضي، لكن الفعل وهو الذي يسمى ببيع المعاطاة أن تبيع وتشتري فعلا لا قولا، أن تجد سلعة مسعر عليها بثمن كذا بعشرة أو بعشرين، فتضع المال وتأخذ السلعة وتنصرف، فيكون وهو رآك وأنت رأيت، رآك أخذت السلعة وانصرفت ووضعت المال الذي هو مكتوب على السلع ولم يمتنع ولم تمتنع، فهذا فعلا يدل على التراضي، يسمى هذا ببيع المعاطاة. فالتراضي هنا وقع فعلا وليس قولا، فهذا الفعل وهذا النوع من البيع هو جائز في قول جمهور العلماء خلافا للشافعي فيرى أنه لا يجوز. وبعض الشافعية قال إلا في الأمور التافهة أو المحقرة اليسيرة التي مالها شيء يسير لا يقع عليه التخاصم أو نحو هذا، فهذا يجوز فيه بيع المعاطاة. وفي قول للشافعية بجوازه، لكن المنصوص عندهم منعه، وقول الجمهور على الخلاف أي على أنه يجوز بيع المعاطاة، وقولهم أقوى وقول الجمهور أقوى. وفي هذا أيضا إلا أن تكون تجارة تراض منكم دليل على إثبات خيار المجلس، كقوله لقوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يفترق أو قال يتفرقا أو قال أو يخير أحدهما الآخر. وفي رواية الكل إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، هذا أيضا فيه التراضي، يعني إذا اشتريت من شخص سلعة ما ولا تزال معه في المحل في المكان البيع ولم تفارقه فلك الخيار في أن ترد السلع ولست ملزما بأخذها ولو كنت دفعت له المال. فلو دخلت محلا واشتريت شيئا ودفعت ثمنه وصرت تتجول في المحل أو ولم تفارق الشخص فيجوز لك أن ترد الشيء، أما إذا فارقته وابتعدت عنه فهنا قد وقع البيع، وهذا أي خيار المجلس قد أقال به جمهور العلماء ومنهم الحنابلة والشافعية، وخالف في ذلك المالكية والأحناف. وقول الشافعية والحنابلة أقوى كما يدل عليه الحديث. وأيضا خيار الشرط أن يشترط عليك في السلعة أن يجربها ثلاثا أو يبيع ويشتري على أن تعطيه مدة للتفكير يوم أو يومين أو ثلاث أو بحسب ما يناسب السلعة التي اشتراها، فإن هذا إذا رضيت به وقع وكان من تمام العقد فلا يلزمك أن تقبل أن توفي هذا الشرط، وهو شرط خيار الشرط وهو خيار الشرط، فهو داخل في الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال ولا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب ما حرم الله تعالى وبالوقوع في المعاصي، ومن ذلك أكل الأموال بالباطل إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه، فما شرعه الله عز وجل لكم أمرا ونهيا وغير ذلك، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. والله عز وجل قد شرع لهم هذه الشريعة مناسبة لمصالحهم وفيها النفع لهم. ولهذا لما وقع من بعض الصحابة أنه احتلم في زمن البرد فجاء ليصلي لأصحابه فخشي على نفسه فتيمم وصلى بهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صليت بهم وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إنها كانت ليلة شديدة، ليلة شديدة أو ليلة شديدة البرودة، وإني خشيت على نفسي. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، في رواية سكت، كما جاء في الحديث عن من فعل عمرو بن العاص، وكان ذلك في غزوة أو عام ذات الثلاثة. فهذا رحمة من الله عز وجل بالعباد. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. من يفعل ذلك أن يقتل نفسه فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها، أي يضرب بها نفسه في باطنه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فتحساه فمات فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من شاهق فمات فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي رواية: ومن اقتحم فهو يقتحم في النار، أي ومن اقتحم في النار فمات فهو يقتحم في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة، ومن ألفاظه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل كان به جرح فلم يصبر، فأخذ حديدة فوجأ بها نفسه فلم يرق الدم أو الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة. فمن قتل نفسه فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يجوز قتل النفس بأي سبب من الأسباب ولا مسوغ لذلك، ولا مسوغ لذلك أبدا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، أي من يتعاطى مثل هذا الفعل الذي نهى الله عز وجل عنه، وهذا فيه تعد وفيه ظلم، فسوف نصليه نارا، أي أن الله عز وجل يتوعده بنار جهنم عياذا بالله، وكان ذلك على الله يسيرا. ويلحق بهذا أيضا من يقتل نفسه زعما أو زائما أنه يقاتل في سبيل الله أو يجاهد في سبيل الله، كما يرى أو كما نشاهد ونسمع بالعمليات الانتحارية التي تقع هنا وهناك، سواء كانت مع يعني محققة ما يرجى منها أو لا، فإن هذا الأمل يعد قتلا للنفس، فإن هذا الأمل يعد قتلا للنفس. وإن كان أجازه لهؤلاء بعض من ينسب إلى العلم، فهذا القول لا تدل عليه الأدلة، وإن جاءوا ببعض الأدلة لتقوية قولهم فإنها لا تقوى على ذلك، فتجرأ على بعضهم وجمع لذلك أدلة، فقال من الأدلة على جواز مثل هذا لإحقاق الحق وإحراز النتائج قصة الغلام، وقصة الغلام التي وردت في قصة أصحاب الأخدود. هؤلاء أصحاب الأخدود وحاصل القصة أن الملك لما سمع بمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتمكن منه أراد أن يقتله فعجز عن قتله، فقال الغلام إنك لا تتمكن مني إلا بأن تقول إذا رميت بالسهم بسم الله يا رب الغلام، فإنك إن قلت ذلك تمكنت مني فقتلتك. قال تعالى وأرمني بسهم هاهنا صدر وقل بسم الله رب الغلام أمام كل الناس، فإن فعلت ذلك قتلتني. فجيء بالنفس وجيء بالغلام فرماه هذا الطاغية بالسهم، وقال جاهرا مسمعا للناس بسم الله رب الغلام، فرماه أول وثاني وغيره لم يستطع، لما قال بسم الله رب الغلام أصابه هاهنا فقتله فله. فقال الناس لم يقتله حتى قال بسم الله رب الغلام آمنا برب الغلام، وهو كان يريد أن يقتله ليرتاح ممن يعكر عليه الجو، قتل واحد طلع له ألف، يعني العملية صارت عكسية بالنسبة له، فقال هذا قتل نفسه من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة تتحقق وكانت، فإذا يجوز. وهل هذا دليل على هذا الفعل؟ أولا من أين جاء للغلام هذا القول؟ من أين جاء أن يقول له ارمني بسهم وقل بسم الله رب الغلام؟ من أين جاء هذا؟ جاءه بشرع لم يكن من عنده، لم يكن من عنده، هذا أولا. ثانيا أن هذا في شرع من قبلنا وليس هو من شرعنا، وشرعنا جاء فيه النهي الصريح الواضح عن قتل النفس. وثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل هذا، ولا بعث من أصحابه من يفعل مثل هذا. الذي فعله عليه الصلاة والسلام أن بعث بعض الصحابة يتجسس له الأخبار ويتحدث، لكن كانت ليلة شديدة البرودة قوية الرياح، فأرسله متنكرا في الثياب ليلا ليدخل بين جند الكفرة ويعرف ما الذي يدبرونه من النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن مثل هذا الفعل الذي نقل عمن قبلنا هو بأمر بأمر شرعي، فيكون هذا الغلام يعني مما ألهم به ولا يلزم أن يكون وحيا لأنه ليس نبيا، أو أشار عليه بذلك نبي أو نحو هذا. ومثل هذا الفعل لا يوجد، فليس هناك من يأمر هؤلاء بمثل هذا الفعل، وإنما هي أعمال فردية أو أعمال وإن كانت جماعية لكنها ليست بمشروع، ليست بمشروع. بعضهم أيضا يستدل بفعل أبي أيوب الأنصار لما استعصت عليهم القسطنطينية، رمى بنفسه في وسط الجند، استعصت عليهم ماذا؟ القلعة، لم يستطيعوا فتحها وحرق جدرانها، فحاولوا ما حاولوا ولم يستطيعوا، فقدم أبو أيوب الأنصاري فرمى بنفسه في وسط القلعة وقاتل من قاتل منهم حتى يتمكن من فتح الباب للمسلمين ويدخلون، فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أيضا ليس بجديد، لأنه أولا اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثانيا ليس حتما أنه سيقتل، رابعا لم يقتل نفسه بشيء قطعي وإنما دخل في وسط الجند وقاتل لعله أن يقتل ويغفر ولعله أن يقتل، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. أما الذي يفعلونه الآن من نفسه ومن يعني يكون قريبا منه أو يصطدم به، فهذا شيء محقق الوفاة ومحقق الموت، ثم هو ليس مشروعا وأفتى العلماء أو أكثر العلماء بتحريمه، فلا يجوز فعله لا مع كافر، فكيف إذا كان مع المسلمين أو كان مع المؤمنين؟ فإن ذلك الأمر أشد وأشد، لأنه فيه وزر وإثم قتل النفس، وفيه أيضا وزر وإثم قتل المؤمنين. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أشياء، الواحدة كافية: جهنم وخالد فيها وغضب الله عليه، وزيد لعنة، وزيد عذاب عظيم. هذا الذي يقتل المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كم من مرة قيل له اقتل فلان يا رسول الله، فلان منافق اقتله، قال: نهيج عن قتل المصلين، فلربما يقتل هؤلاء من كان قد صلى على فوره، أو لربما كان يصلي، أو لربما توضأ يتجهز لأن يصلي، فيلد منه أو يقع عليه هذا الأمر، فكيف يكون مشروعا؟ وأنى له بالمشروعية. ومن يقتل نفسه متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، أو ومن يقتل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لذيذ ممن ألقى السمع وهو شهيد. فالأمر ليس سهلا، فليرى لنفسه المؤمن وليحذر من هذا الوعيد. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني إذا اجتنبتم الكبائر التي نهيتم عنها فإن الله عز وجل يكفر عنكم صغائر الذنوب ويدخلكم الجنة، وندخلكم مدخلا كريما، أي يدخلكم الله تبارك وتعالى الجنة. وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مثل أو نظير هذه الآية. قال صلى الله عليه وسلم قال: فيمن صلى الجمعة إلى الجمعة فإنها مكفرة لما بينهما ما اجتنبت المقتلة، أي الكبيرة من الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. هو الحديث إسناده ثابت، والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، وهذا فيه دليل على أن العبد إذا أقبل على الله جل وعلا وعمل صالحا واجتنب الكبائر فإنه ما وقعت منه من آثام ومن صغائر ومعاصي صغيرة فإنه يرجى أن يغفر له وأن يعمه الله جل وعلا بعفوه وأن يتجاوز عنه ما اجتنب الكبائر. والكبائر كثيرة كثيرة جدا، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر وشراء من الزحف ورمي المحصنات ورمي أو المحصنات أو قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال وأكل اليتيم التولي يوم الزحف. هذه ذكر فيها سبع، وهذا التحديد بالعدد ليس من باب التحديد ولكن فيه كبائر أخرى كثيرة جاء النص عليها في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ذكر عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة، أي من يترك هجرته التي هاجر إليها كمن هاجر لمكة المدينة فيترك الهجرة إلى المدينة ويتحول إلى مكان آخر، فإنه عليه الصلاة والسلام قد عد ذلك من الكبائر. وجاء أيضا في ذكر الكبائر عقوق الوالدين وأيضا الإلحاد في الحرم والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق وشهادة الزور كما جاء في بعض الروايات وغير ذلك من الأحاديث التي جاء فيها ذكر الكبائر وعددها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك بعض الحديث اليمين الغموس أي اليمين الكاذبة، ومن ذلك أيضا أن يسب والديه أو أن يفعل ما يؤدي إلى سب والديه. قال عليه الصلاة والسلام من الكبائر أن يشتم أن يسب الرجل والده. قال وكيف يسب والده؟ قال يسب والد آخر فيسب ذلك والده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في الباب كثيرة، والكبائر كثيرة وقد أوصلها بعض العلماء إلى السبعين، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، أقرب منها إلى ماذا؟ إلى السبع. وثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله الكبائر هي من أول سورة النساء إلى 30 آية. وعد من الكبائر أيضا منع فضل الماء لمن كان له سعة في ذلك، وأيضا كذلك جاء في الكبائر السرقة والكذب والزنا وقتل النفس بغير الحق والسحر والربا وقتل الأولاد ومن ادعى ولدا لغيره أي طعن في النسب إلى غير ذلك من الكبائر التي عددها العلماء. قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ومما ذكر من الكبائر قتل النفس بغير حق، الزنا واللواط، شرب الخمر، السرقة، أخذ المال غصبا، القذف وشهادة الزور، أكل الربا، الإفطار في رمضان بغير عذر، اليمين الفاجرة أي الكاذبة، قطع الرحم، عقوق الوالدين، الفرار من الزحف، أكل مال يتيم، الخيانة في الكيل والوزن، تقديم الصلاة على وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر، ضرب المسلم بلا حق، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا، سب الصحابة الكرام، كتمان الشهادة بلا عذر، أخذ الرشوة، السعاية عند السلطان، منع الزكاة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسيان القرآن بعد تعلمه، إحراق الحيوان بالنار، امتناع المرأة من زوجها بلا سبب، اليأس من رحمة الله، الأمن من مكر الله، الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن، عده بعض العلماء من الكبائر، وقيل أكل لحم الخنزير والميتة إلا عند الضرورة، وقيل عليهم ذلك أيضا الظهار، إلى غير ذلك من الكبائر التي عددها العلماء. وضابط الكبيرة قد اختلف فيها أهل العلم ما هي الكبيرة أو ما حد الكبيرة. فبعض العلماء يرى أن الكبيرة هي المعصية التي توجب الحد، فكل معصية معلقة بحده أي يترتب عليها حد فإنها كبيرة. وقال بعض العلماء المعصية هي التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص من كتاب أو سنة. وقيل الكبيرة هي كل جريمة تنبئ بقلة اكتراف مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مسقطة للعدالة. وقيل الكبيرة هي كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور ونحو ذلك. فهذا أيضا ضابط آخر. وأقرب ما يقال هو ما نقل عن ابن عباس وغيره أن الكبيرة كل معصية يترتب عليها حد أو لعن أو توعد بنار جهنم وبالعذاب في النار، فهذا يعد من الكبائر. فهذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال. وقد ألف بعض العلماء في بيان الكبائر، ومن ذلك كتاب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الكبائر، وأيضا كتاب أبو بكر الهيثمي وهو في الزجر عن اقتراف الكبائر، كتاب سماه في النهي كذا في النهي عن اقتراف الكبائر، الزواجر، الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر، هذا لأبي بكر الهيثمي، ذكر فيه ما يزيد عن 70 كبيرة وبينها وبين تحريمها وأنها من الكبائر. وفيه أيضا كتاب الكبائر للشيخ محمد عبد الوهاب بن سليمان التيمي النجدي رحمه الله تعالى عليه أيضا في الكبائر. وفي بعض كتب السنة بيان لهذه الكبائر بإيراد الأحاديث فيها. فحاصل الآية أن الذي يجتنب الكبائر ويقبل الله جل وعلا بالعمل الصالح فما وقع منه من أخطاء وهفوات فإن الله يتجاوز عنه ويكفر عنه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فيجتهد المسلم في أن يجتنب كبائر الإثم وكبائر الفواحش، كما قال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي ما ألم به من شيء يسير ومن المعاصي الصغيرة، هؤلاء يغفر لهم، يغفر الله تبارك وتعالى لهم. والآية ظاهرة في ذلك وواضحة، وقال بذلك كثير من أهل العلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا صريحة، يكفر له ما اجتنبت الكبائر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.